ننسى ما مننسى أنوار المدينة والوقف على باب الحجرة إغرام سكينة ما مننسى أنوار المدينة والوقف على باب الحجرة إغرام سكينة ما مننسى أنوار المدينة والوقف على باب الحجرة إغرام سكينة ما مننسى الليالي اللي بعد ببالي مقامك يا غالي اللي كله أمان ما ننسى الليالي اللي بعد ببالي مقامك يا غالي اللي كله أمان ما ننسى الليالي اللي بعد ببالي مقامك يا غالي اللي كله أمان ما ننسى يا روحي يا أغلى من روحي ما ننسى يا روحي يا أغلى من روحي شفيت مني جروحي بعطفك والحنان جروحي بعطفك والحنان ننسى يا روحي يا أغلى من روحي ننسى يا روحي يا أغلى من روحي شفيت مني جروحي بعطفك والحنان ما ننسى وقت ما ننسى كعبة وهيبتها وانسى ما بننسى اللي تاهو للمولى أنا بابك والهان يا حبيبي.